قال إلا بعد تأكيده بضمير منفصل فتقول قوموا أنتم أنفسكم أو أعينكم، ولا تقول قوموا أنفسكم، قوموا أنفسكم. طيب ماذا نعرب هذا الضمير؟ ها؟ أي نعم. لكن ما تلاحظ أنت أنه في معنى التوكيد اللي قبل، ها؟ قوموا أنتم، ولهذا نقول إنه يعرب توكيدا لفظيا، ومعروف أن التوكيد اللفظي ليس له محل من الإعراب عندهم، التوكيد اللفظي ما له محل من الإعراب، فعلى هذا نقول قوموا، ها؟ فعل أمر مبني على حذف النون، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أنتم ضمير منفصل توكيد لفظي لما قبله مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أنفس توكيد للواو، ها؟ وتوكيد المرفوع مرفوع، وأنفس مضاف والكاف مضاف إليه والميم علامة الجمع. ثم أشار ابن عقيل إلى المحترزات فقال فإذا أكدته بغير النفس والعين لم يلزم ذلك. هذا محترز إيه؟ محترز الشرط الثاني ولا لا؟ الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون لفظ التوكيد النفس والعين، وعلى هذا تقول قوموا كلكم أو قوموا أنتم كلكم. يعني لما كان لفظ التوكيد هنا من ألفاظ الإحاطة والشمول جاز أن يؤتى بالضميري المنفصل وجاز أن لا يؤتى به. قال وكذا إن كان المؤكد غير ضمير رفع، هذا محترز إيه؟ الشرط الأول، بأن كان ضمير نصب ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. إيش موضوع البيت هذا؟ إيه نعم، يعني موضوع البيت هو أن الضمير المنفصل يؤكد به كل ضمير. طيب قال الشارح بإيجاز أي يجوز أن يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل، أن يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل نائب فاعل كل ضمير متصل. قال ابن مالك في شرح التسهيل لا خلاف في هذا، يعني إذا كان الضمير المؤكد متصلا فلا خلاف أنه يؤكد بالضمير المنفصل، بضمير الرفع المنفصل مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. طيب لحظة الأمثلة جيدا، قمت أنت، هنا واضح الحكم، لأن أنت في قمت من ضمائر الرافع والضمير المنفصل أنت من ضمائر الرافع، إذن ما حصل اختلافنا في الإعراب. إذن قام فعل ماض مبني على السكون والتفاعل، وأنت توكيد لفظي للتاء، ومنه قول الله تعالى لقد وعدنا نحن، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. إذن ما إعراب نحن؟ توكيد لفظي لنا الواقعة في محل رفع نائب فاعل، ها؟ أقول واقعة في محل رفع نائب فاعل، وعدنا لأنها نائب فاعل هنا، فنحن توكيد لها، هنا ما في اختلاف واضح. طيب قال أو منصوبا أكرمتني أنا، هنا إن أنا توكيد ليش؟ لياء المتكلم، ومعلوم أن ياء المتكلم ليست من ضمائر الرفع إنما هي من ضمائر النصب أو الجر، وأنا من ضمائر الرفع، إذن هنا حصل الاختلاف، حصل الاختلاف بالنسبة للمحل الإعرابي في الأصل. لكن يقولون إنه مما يسهل الأمر إن التوكيد اللفظي ليس له محل من الإعراب، ليس له محل من الإعراب، وعلى هذا أكرم فعل ماض والتاء فاعل والنون للوقاية والياء مفعول، وأنا ضمير منفصل مبني على السكون توكيد للياء وينتهي الإعراب. ما تقول مبني على السكون في محل كذا، ها؟ لأنه أصله هو مبني على السكون في محل رافع دائما، ولا لا؟ فأنت تقول مبني على السكون، ها؟ توكيد لفظي لإيش؟ للياء. ومثل هذا قول الله تعالى: قلنا لا تخف إنك أنت، إنك أنت، إنك أنت الأعلى. فأنت توكيد للكاف، مع أن الكاف من ضمائر النصب، وأنت ليست من ضمائر النصب. إذن حصل الاختلاف في الإعراب، لكن يسهل هذا أن التوكيد اللفظي ليس له محل من الإعراب. ومثل أيضا الآية الأخرى، ها، في قصة إبراهيم، قالوا: إنكم أنتم الظالمون، إنكم أنتم، أنتم توكيد للكاف في أنتم. إيه؟ طيب. قال: أو مجرورا، أو مجرورا نحو مررت به هو، مررت به هو، به البحر جر ولها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر. طيب هو ضمير منفصل مبني على الفتح توكيد لفظي للهاء، ولا أعرف شاهدا من القرآن على توكيد الضمير المنفصل المرفوع للضمير المتصل. ثم قول ابن عقيل: كل ضمير متصل. نعلم أنه لا فرق بين أن يكون الضمير المتصل بارزا كما في الأمثلة التي مرت، أو يكون مستترا كما في قول الله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: لا نخلفه نحن ولا أنت. هل نقول إن نحن إن فاعل نخلف؟ لماذا؟ لأن ذكروا أن مضارع المبدوء بالنون الاستتار فيه واجب، الاستتار فيه واجب. إذا ما إعراب نحن أنت صالح لإيش؟ وين الضمير المستتر؟ إيش تقديره؟ صحيح، لا نخلفه نحن، لأنك الآن لو قيل إعرب نخلف تقول نخلفه فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر وجوبا، انتبه، وجوبا تقديره نحن، تقديره نحن. إذن نحن الموجودة الآن توكيد للضمير المستتر. ومثل أيضا قول الله تعالى: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. تعلمها، وين فاعل تعلم؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فأنت الموجودة توكيد. وبهذا اتضح لنا إن الضمير المنفصل يؤكد به الضمير المتصل مطلقا، سواء كان الضمير المتصل ظاهرا أو كان الضمير المتصل إيش؟ بارزا. وهذا كما قلت لكم قبل قليل لا خلاف فيه، إنما الخلاف وقع في ضمير النصب المنفصل بعد ضمير النصب المتصل، مثل رأيتك إياك، رأيتك إياك، ها؟ إيش اللي حصل برأيتك إياك؟ ها؟ لاحظوا معي الآن، قمت أنت ضمير رفع منفصل أكد ضمير رفع متصل، لا؟ طيب رأيتك إياك ضمير نصب منفصل أكد ضمير نصب متصل. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الكوفيون يجيزون، واختاره ابن مالك، قال: وهو المختار عندي. ليه؟ قال: لأنه مثل قمت أنت، وبينهم فرق الآن، ما هناك فرق. أما البصريون فإنهم يمنعون، لكن ابن مالك اختار هذا وقال: إنني أختاره لأجل أن يكون نسق الكلام واحدا، ولأنه مثل قمت أنت. وهذا معنى قوله هنا: ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. والمعنى أكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل. ولما قال كل ضمير متصل فهم أنه لا فرق بين المتصل أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بارزا أو مستترا. وبهذا نكون قد انهينا باب التوكيد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.